والآن مع الشريط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعمال بخواتيمها. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله إلا غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه اشتمل على جملة من المسائل، فيه بيان الأطوار الثلاثة التي يمر بها الجنين: مرحلة النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم ما يحصل ذلك من نفخ الروح. وهذه المراحل الثلاث قد جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وهذا الحديث فيه تفصيل لهذه المراحل الثلاثة، ويتفرع على هذا أن علم الأجنة علم قرآني أشار إليه القرآن ونبه عليه قبل أن يكتشفه العلماء المعاصرون، فإن علم الأجنة ما اكتشف إلا حديثا، بل إن العلماء كانوا في حيرة من وصف مراحل الجنين الثلاثة، هذه الأولى، وكانوا أيضا على غير تثبت من إحصاء مدد كل مرحلة. ولعل العمدة في كثير من جامعات أوروبا وأمريكا وكندا الكتاب المشهور مؤلفه كيثي مور، وهو معروف بتطور الإنسان أو باسمه باللغة الإنجليزية Human Developing. وهذا كان اشتمل على جملة من المغالطات فيما يتعلق بمدد المراحل، وكذلك لم يوفق إلى تسمية بعض هذه المراحل، فقام بمراسلته عالم متخصص بعلمي الشريعة والعلوم، وهو الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله تعالى، ونبهه وصوب جملة من أخطائه فيما يتعلق بمدد المراحل، وبين له أن كل مدة 40 يوما، وأن هذا منصوص عليه في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين، وأن هذا حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ثم أيضا وجهه إلى النظر في المجهر في هذه المراحل الثلاث في شكلها، ومقارنة العلقة بالعلقة والنطفة والمضغة، فقاده هذا مع شيء من الإنصاف الذي عنده إلى الإقرار بهذه التصويبات. والطبعة الثانية قد رأيتها بنفسي وفي بيت الشيخ أيضا عبد المجيد حفظه الله، وقد طبع الكتاب الطبعة الثانية وكتب عليه معاونة الشيخ عبد المجيد الزنداني، وختم كل فصل من فصول كتابه بذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية ومترجمة، وهذا قاده إلى الإقرار بصحة الإسلام. وفي لقاء معه في الجهاز المرئي قال: أنا أقر أن الإسلام حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، لأن هذا مذكور عند المسلمين قبل 1400 عام، ونحن اكتشفناه حديثا. علم الأجنة عن الحديث. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمن فكر وتأمل وعاد النظر في نفسه وفي خلق السماوات والأرض، لا شك أن ذلك يقوده إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن علم الأجنة أصوله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد ذكر المراحل الثلاث كما جاء في القرآن: مرحلة النطفة، ومرحلة العلقة، ومرحلة المضغة. وهذا يحصل أيها الإخوة بسبب التقاء الزوج مع زوجه، لكنه كله بقدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، لكن الله عز وجل جعل هذه أسباب. وأيضا من هذه الأسباب أيضا فيما يتعلق أيضا بالشبه وبالذكورية والأنوثة. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك عن ثلاث لا يعرفها إلا نبي. أصل الحديث في الصحيحين. قال: أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وما هو أول طعام أهل الجنة؟ وبما يكون المولود ذكرا أو أنثى؟ طبعا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه هو لحم الإبل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وفي مسند الطيالسي بسند صحيح أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. قال: أما بالنسبة فيما يتعلق بالشبه والذكورية، قال: إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة جاء المولود ذكرا، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل جاء المولود أنثى، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء المولود شبها لأبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل جاء المولود شبها لأمه. أصل الحديث في الصحيحين زيادة الذكورية والأنوثة في صحيح مسلم، أما الشبه فأيضا في الصحيحين. والله عز وجل يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. فالأمر متعلق بمشيئة الله وتقديره سبحانه وتعالى، وهذا من ملك الله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء. قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذا كله لله، وهذه عقيدة لا بد أن نعتقدها، أن الله عز وجل يجعل فلانا عقيما، ويجعل لفلان الذرية، ويجعل لفلان الذكور، ويجعل لفلان الإناث، ويجعل لهذا الذكور والإناث. هذا كله لله، لكن هذه أسباب. سبق الماء وغلبة الماء هذه أسباب كلها بقدر الله عز وجل. فالأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. إذا نفخ الروح بعد متى يكون؟ قال: ثم تفيد الترتيب والتراخي، أي أن نفخ الروح متراخ عن المراحل الثلاث هذه. وعندنا كل مرحلة كم؟ 40 يوما، 43 120 يوم، يعني بعد كم؟ 4 شهور بالضبط ينفخ فيه الروح. فإذا يعتبر بعد الشهر الرابع يعتبر الجنين حيا، يعتبر الجنين حيا، كائن حي تجري عليه أحكام الحي. يعني إذا مات بعد الشهر الرابع يصلى عليه ويدفن في المقبرة، واضح؟ كذلك إذا قتل وهو في بطن أمه فيه الدية، فيه الدية. الدليل ما جاء في الصحيحين أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلت الجنين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في دية الجنين غرة عبده أو وليده. هذا الحديث طبعا فيه جملة من الأحكام، وهو إضافة حكم لم يرد في القرآن بالنسبة لأنواع القتل. القرآن جاء فيه إما قتل متعمد أو خطأ، ومن قتل مؤمنا متعمدا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا الحديث أضاف نوع ثالث وهو شبه العمد. شبه العمد ما هو الفرق بينه وبين قتل العمد؟ شبه العمد قصد الإيذاء لكن رماه أو فعل أو استخدم ما لا يقتل عادة فحصل القتل. واضح يا إخوان؟ واضح يا إخوان؟ طيب، فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجنين دية ولا ما جعل؟ جعل دية. حتى هذا حمل بن النابغة قال كيف يغرم يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. يعني هذا ما بعد أكل وما بعد شرب ولا نطق ولا استهل، يعني ما خرج صارخا للحين، كيف تجعل فيه الدية؟ عارض المنقول بإيش؟ بالمعقول، لكن معقول غير صريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهان، يعني عاب عليه رد الشرع بالعقل الغير الصريح. لماذا؟ لأنه مو بصحيح أنه لا أكل ولا شرب ولا نطق. طبعا ما خرج صارخا صح تو، لكن نفخ فيه الروح ولا لا؟ نفخ فيه الروح. يتغذى بواسطة أمه ولا لا؟ يتغذى بواسطة أمه. فإذا لا يستقيم هذا، لكن من حكمة الشارع ما جعل ديته مثل دية إيش؟ من خرج وبعد ذلك هذاك الدية 100 من الإبل ولا لا؟ لكن دية الجنين بعد الشهر الرابع إيش؟ غرة عبده أو وليده. إذا نقول الأحكام تجري على الجنين ويعامل معاملة الحي بعد الشهر الرابع. إذا مات فهذا يدفن ويصلى عليه، كذلك يعق عنه ويسمى. واضح يا إخوان؟ طيب، ولا يجوز إجهاضه بحال من الأحوال بعد الشهر الرابع، ما يجوز. لماذا؟ لأنه كان حي، يكون قتل نفس، قتل نفس. واضح يا إخوان؟ يكون قتل نفس. طيب، قبل الشهر الرابع هل يجوز الإجهاض؟ بعض الفقهاء ذهب إلى أنه إذا كان في مرحلة النطفة أول المرحلة، قالوا إلى الآن ما تخلق الجنين، متى يتخلق؟ في مرحلة المضغة، المرحلة الثالثة. قالوا ما دام ما تخلق الجنين، يقول بعض الفقهاء أنه يجوز هذا. ومذهب أصحاب الإمام أحمد الحنبل أنه لا يجوز حتى في مرحلة النطفة. لماذا؟ لأنه قد انعقد. واضح يا إخوان؟ التقى الحيوان المنوي بالبويضة وانعقد الآن الجنين، فلا يجوز الإجهاض. طيب، هنا مشكل في هذا الحديث. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. جاء في حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم أن الملك يأتي متى؟ بعد 40 يوم، يعني بعد المرحلة الأولى. في رواية بعد 40، في رواية بعد 45. فكيف التوفيق بين حديث حذيفة بن أسيد الذي في صحيح مسلم وبين حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين؟ بعض العلماء سلك مسلك الترجيح، قال هذا الحديث في صحيح مسلم لذلك أعرض عنه البخاري لأنه معارض لما في الصحيحين حديث مسعود، إذا نرجح ما اتفق عليه الشيخان على من فرد به مسلم. وقال آخرون إن الملك يكتب مرتين، مرة بعد 40 الأولى ومرة بعد 40 اللي في المرحلة الثالثة. وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال لا، قال هذا الاختلاف باختلاف الأجنة، في أجنة تكتب بعد 40 الأولى وفي أجنة تكتب بعد 40 الثالثة. وابن القيم له توجيه في شفاء العليل يقول انه لا، نقول يقول يعني الملك يؤمر بهذا، لكن متى يكتب؟ بعد الأربعين الثالثة، لكن يؤمر بهذا، عنده علم هذا، وانه يأخذ علم هذا من الايش؟ من اللوح المحفوظ، لانه هناك كتابة للقدر سابقة قبل هذا. واضح يا اخوان؟ اذا هذه كتابة اخرى لاحقة ولا لا؟ واضح انه ايش؟ ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. هذه كتابة يقال كتابة عمرية للجنين، عمر الجنين. واضح يا اخوان؟ هناك خمس كتابات للقدر، الكتابة الاصل والسابقة على خلق السماوات والارض، وهي الذي جاء ذكرها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي في صحيح مسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. التقدير الثاني الذي كان بعد خلق آدم عليه السلام، لما أخذ الله العهد على ذريته بعد أن أخرجهم من صلب أبيهم: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. التقدير الثالث هذا التقدير العمري الذي يكون في الأجنة بعد الشهر الرابع، فيأتي الملك فيكتب شقي أم سعيد ويكتب رزقه وأجله وذكر أو أنثى. التقدير الرابع وهو التقدير الحولي الذي يكون في كل سنة، تقدير للسنة كلها، وهذا يكون في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. التقدير الخامس التقدير اليومي في كل يوم، كل يوم هو في شأن، في كل يوم يرزق ويمنع ويحيي ويميت ويعز ويذل سبحانه وتعالى. فإذا عندنا خمسة تقادير، لكن الأربعة هذه كلها تفصيل للتقدير الأول السابق الذي في اللوح المحفوظ. واضح يا اخوان؟ طيب، قال: ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. هذا اذا كله مكتوب، وجاء في روايه عن مسلم ان الذي يؤمر بهذا هو ملك الارحام، ملك الارحام هو موكل بايش؟ بكتابه هذه الامور الاربعه في الاجنه. واضح يا اخوان؟ ملك الارحام، لكن لم يذكر اسمه، انما ذكرت وظيفته، ونحن نؤمن بوظائف الملائكة التي علمنا وظائفهم كما بينا في الدرس الأول في شرح حديث جبريل. ثم قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني ما قدره الله وما كتبه عليه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا فيه أن الخواتيم مكتوبة ولا لا؟ لأن الله عز وجل قد فرق من هذه الأمور، وكل شيء مكتوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لكن تعمل على انك ايش؟ من اهل السعادة، لان ما تدري، هذا غيب القدر، ما تدري سر الله عز وجل حتى يقع هذا الشيء، تدري انت انه حصل هذا، ان علمت ان الله كتب هذا عليك، فتعمل على انك من اهل السعادة، والله جعل لك قدرة تامة وارادة جازمة في اختيار الفعل. ولذلك افعال العباد كسب لهم، كل نفس بما كسبت رهينة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله إلى الآخر، قوله تعالى: لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. كذلك أيضا العبد له إرادة تامة وقدرة جازمة، وغدوا على حرد القادرين، وأثبت الله لهم مشيئة حتى في اختيار الهدى: لمن شاء منكم أن يستقيم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والعبد إذا سلك سبيل وطريق الخير فلا شك أن الله يوفقه لهذا، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالله عز وجل يوفق من فعل الخير للخير، ومن سلك الشر فالله يزيده ضلالا وغواية، فلما أزاغ الله قلوبهم. وفيه تنبيه لأن العبرة بالخواتيم، فنسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا جميعا. هذا الحديث من أصح الأدلة في أن العبرة بالخواتيم، أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم آخر أمره ماذا؟ يعمل بعمل أهل النار. فماذا يعني هذا؟ أن السيئات أكلت الحسنات، وكذلك الرجل الذي الآخر على الضد من ذلك يعمل بعمل أهل النار نسأل الله العافية، لكن الله عز وجل يوفقه بعد ذلك فيعمل بعمل أهل الجنة، فيبدل الله سيئات الحسنات والحسنات يذهبن السيئات فيكون من أهل الجنة. العبرة بالخواتيم. هذا الحديث كذلك أيضا جاء، هذه العبارة جاءت أيضا في غير حديث ابن مسعود في الصحيحين، في حديث في صحيح البخاري بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا كان يقاتل مع الصحابة فقالوا ما أبلى أحد منا مثل فلان، والله ما ترك شاردة ولا والدة في العدو إلا أصاب منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فقال أحدهم أنا أتيكم بخبره، فتبعه حتى لما رآه قد أصيب، يعني كبر عليه ذلك وأصابه الكبر والعياذ بالله، جعل نصل سيفه بين ثدييه وقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بشأنه فقال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. انتبهوا إلى هذه العبارة فيما يظهر للناس، سنذكر النقطة المهمة التي أشار إليها بالرجل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. طبعا هذا الحديث حديث مسعود فيه تخويف أن الواحد ما يدري إيش خاتمته، هو يعمل بالخير كله ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. يقول هذا لا يكون إلا لمن كانت في سريرته دسيسة، يعني باطنه خبيث منطوي على شر والعياذ بالله، كما انطوى ذلك الرجل على الكبر. قال فيما يظهر للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان قلبه منطويا على الكبر، والكبر من صفات الله عز وجل، جبار المتكبر، نازع الله عز وجل في صفته كما جاء في صحيح مسلم الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فأصابه ذنب إبليس وذنب اليهود، حملهم الكبر على الكفر بالله. إبليس ماذا حمله؟ الكبر على عدم السجود لآدم فعصى وكفر كفر عناد مع أنه عالم. واليهود ماذا حملهم؟ الكبر على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من جنسهم وإنما خرج من العرب، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل، يعني كانوا يقولون لهم سيخرج نبي، فلما جاءهم من عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، كفروا حسدا من أنفسهم أنه ما كان من جنسهم، وكانوا يعرفون كما يعرفون ابنهم، مثل ما يعرف هذا هذا ابنه وهذا ابنه، يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، لكن كفروا به حسدا. إذن يقول ابن رجب يقول هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة لكن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار، قال هذا لمن كان في سريرته دسيسة. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الخبايا النفوس، بين النفوس يا أخوان فيها مكامن خبيرة ما يعلمها إلا الله عز وجل، وكان السلف يخشون على هذه المكامن لأن العاقل يملكها ويدافعها ولا يركن إليها، فلا تظهر على جوارحه أبدا ولا يسترسل معها، كما قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته يقول والله لو علموا خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من ينقالي، لو الناس تعلم الخبيئة المخفي في سريرتي، لأن الله عز وجل يعني هذه الأمور مغطاة غير مكشوفة، لو كل واحد سريرته مكشوفة كان كل شيء افتضح، كما قال وكيع رحمه الله تعالى ابن الجراح قال ما نعيش إلا في سترة، يعني الله ساتر علينا، قال ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم الصدق النية، يعني لو كشفت السرائر والله عز وجل يعلم السرائر ويعلم خاية الأعين وما تخفي الصدور كان نسأل الله العافية. الناس كما قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته يقول والله لو علموا خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من ينقالي، لو الناس تعلم الخبيئة المخفي في سريرتي، لأن الله عز وجل يعني هذه الأمور مغطاة غير مكشوفة، لو كل واحد سريرته مكشوفة كان كل شيء افتضح، كما قال وكيع رحمه الله تعالى ابن الجراح قال ما نعيش إلا في سترة، يعني الله ساتر علينا، قال ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم الصدق النية، يعني لو كشفت السرائر والله عز وجل يعلم السرار ويعلم خاية الأعين وما تخفي الصدور، كان نسأل الله العافية. الناس كان ما تسلم علينا، وكان ظهرت النوايا والصادق من الكاذب، والذي يزخرف أموره أمور الدنيا بالدين إلى غير ذلك. فإذا كلام الحامل الرجب في هذا، في من كانت في سريرته دسيسة. والعبرة بالخواتيم يا أخوان، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الأعمال الصالحة، لأن القلب ما سمي قلب إلا لتقلبه، يتقلب ما بين إسلام إلى كفر وفسق ومعصية وحب هذا الشخص وبغضه وحب هذا الطعام والنفرة منه، وهكذا تتقلب القلوب، والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال الصحابه يوما قال: ايكم يعرف تاويل قوله تعالى: ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ فتكلم القوم، ثم استأذن ابن عباس فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل. قال: هذا مثل ضربه الله لرجل عمل بطاعة الله ثم أغرقها بالمعاصي. كيف؟ هذا قام يعمل بطاعة الله ويحرث الآخرة، وبناله بستان وفيه الأنهار وفيه المياه وفيه كل الثمرات، ثم بعد ذلك أفسد هذا البستان وهذه المزرعة بالمعاصي، فجاء الإعصار فحرقها. قال: هذا مثل ضربه الله لرجل عمل بطاعة الله ثم أفسد المعاصي. فمن عرف الحق فليلزمه وليلزم طاعة الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء أيضا: اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات يا أخوان، نسأل الله الثبات، نسأله العزيمة أيضا، تكون عندنا عزيمة وقوة صادقة على فعل الخيرات وملازمة الطاعات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني أما صغيرونة، أما صغيرة سيبيرة سمع ولا يرد القضاء إلا الدعاء، صح في سنن أبي داود. هذا الذي يكون في الصحف الملائكة، لأنه هذا نفس الملك في الحديث أنه إيش لما يكتب رزقه وشقي وسعيد فيطوي صحيفته، صحيفة هذا العبد، فمكتوب فيها أنه يعمل في هذا اليوم كذا وكذا أو يصيبه كذا وكذا. لكن ماذا يصنع هذا العبد؟ يدعو ربه: اللهم اصرف عني السوء، اللهم كذا، ويكون دعاؤه لله وسؤاله لله من قدر الله، كما قدر الله أن يدعوه وقدر عليه من قبل أنه يفعل كذا، فيقدر الله عز وجل عليه أن يدعو، فيدعو الله فيرفع الله عز وجل ما قد قدر عليه، فيرفع الملك عن هذا الشيء. وهذا أيضا تفسير يجمع مع قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تغير الملائكة الذي في الصحيفة. نعم نعم، لا اللي في اللوح المحفوظ ما يتغير، مكتوب. نعم، هذا ذكر ابن القيم في شفاء العليل، وأنا أنصح كل طالب علم باقتناء هذا الكتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، كتاب كامل في القدر، كتاب حقيقة لا ما هو صعب، تعودوا شوي انتم على قراءة اسلوب ابن القيم وشيخ الاسلام، يعني المداومة على، هو المشكلة ان احنا بعضنا نداوم على قراءة كتب المعاصرين، كتب المعاصرين عباراتها سهلة شوي وكذا، كتب المتقدمين متعودين على اللغة العربية الكلام، فلما تاخذ شوي على قراءتها وتعيد النظر ومداومة القراءة عليها ان شاء الله تسهل، بالعكس يمكن كتب ابن القيم اسهل من شيخه، يعني واضح. وهذا كتاب عظيم، لكن عاد انتبهوا مسألة